تعارك واللي حد جرى له حاجة لا حد حصل له حاجة لا حد جرى له حاجة لا حد حصل له حاجة قلنا لا لا لا ثم الوقفين كده ليه واللما دي عشان ايه ما تقولوا حصل ايه قلنا لا لا لا طب اجيب شوكولاتة لا لا ترمس وبطاطا طب اجيب مصاصة ولا اعمل ايه طب اشوي دجاجة لا طب احمر حاجة لا طب اطلبوا حاجة ولا تشربوا ايه كلام انا جن قوى وشقاوة وبقدر الحلاوة انا جن قوى وشقاوة وبقدر الحلاوة انت متنقي نقاوة وحلو بالغرام اصلي ناوي ناوي انا مش بيع كلام اسمعني بس يا زول اهدى شوية وروح اسمعني بس يا زول اهدى شوية وروح وحياة رب اللي فوق انا غرقان في الغرام بخناقة ولي حد تتعور ولي بخناقة ولي حد تتعارك ولي حد جرى حاجة لا حد حصل له حاجة لا حد جرى له حاجة لا حد حصل له حاجة قلنا لا لا لا لا شريط اثنين ثاني مرة اكشن ابدأ الكلام